لا نزال نورد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المعروف بحديث جبريل، والذي جاء فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من ذلك أن يتعلم المسلمون، إذ كانت هذه الأسئلة تجيش في نفوسهم لكنهم ما تجرأوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيمر معنا في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو قوله يحيى بن يعمر إن أول من تكلم بالقدر هو معبد الجهني، فخرج يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين حتى أتيا مكة، فرأيا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فاكتنفاه وسألاه عن أمر القدر. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله أول من قال في القدر، فمعناه أول من قال بنفي القدر، وهذه تعد من أوائل البدع التي وقعت في زمن التابعين رحمهم الله، حيث وجد جماعة تابعوا الفلاسفة في هذا الأمر وزعموا أن الله تعالى خلق الكون وأنه لم يقدر شيء، وأن ما يجري في الكون إنما يجري على سبيل الصدفة ويجري على سبيل المباغتة، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم مما يجري في كونه إلا بعدما يقع. ولا شك إن هذا قول تبناه بعض الفلاسفة، وهم الذين ينقل عنهم أنهم يقولون بالصدفة، بمعنى أن هذه الأشياء صادف أن التقت وأنها تمازجت وأنها كونت هذا الكون. وهذه الترهات تصدى لها علماء المسلمين، وخاصة العلماء الذين عنوا بقضايا العقيدة، وردوا على هؤلاء الفلاسفة ردا بينا واضحا، مبينين أن هذا الكون يجري وفق سنة، وهذا الكون يجري وفق تقدير، وأن ما ينشأ من الصدفة لا يمكن أن يتكرر، مع أن كثير من سنن هذا الكون تتكرر وتحدث، بل إنها تظهر في أوقات منتظمة، مما يدل على أنها من مخلوقات الله جل وعلا، وأن الله تعالى خلقها وقدرها، فنعم ما قدر سبحانه وتعالى. ولذلك لما أظهر معبد الجهني هذه المقالة في أهل البصرة أنكر أهل العلم عليه، وأحبوا أن يعززوا هذا الإنكار بأن يبحثوا عما يدل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله، وكانا قاضيين من قضاة البصرة، وقدموا إلى مكة وصادفوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان عنده علم عن هذا الأمر فبين لهم الحكمة وأشار لهم بالدليل الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بقدر، وأنه قدرها وخلقها قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، كما جاء ذلك مبينا في كثير من الأدلة. قوله فمعناه من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. ويقال القدر والقدر، يعني في الكلمة لغتان، يقال القدر ويقال القدر. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة الليلة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيها القرآن. ومنها أن يقال القدر، قال بفتح الدال وإسكانها، لغتان مشهورتان، وحكاهم ابن قتيبة يعني في كتابه غريب الحديث عن الكسائي وهو أحد علماء اللغة، وقالهما غيره، فهي مسألة مشهورة أن كلمة القدر فيها لغتان بالفتح وبالفتح الدال وبإسكان الدال. واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، يعني أن الله تعالى قدر الأشياء. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جابر بن عبد الله أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا هو التقدير قبل أن يخلق الله الكون ب50,000 سنة، وأن ما جرى عليه الخلق إنما هو موافق مطابق لما هو في التقدير، وما كتب هو المكتوب في اللوح المحفوظ. قال واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. قال وأنكرت القدرية هذا، يعني هذا التقدير، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم. ومعنى مستأنفة يعني أنه لا يعلم عنها إلا بعد وقوعها، أي إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. قال وسميت هذه الفرقة قدرية، سميت بذلك لإنكارهم القدر، سماهم أهل ذلك الوقت من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، أطلقوا على من أنكر القدر بالقدرية. وقال أصحاب المقالات، والمراد بأصحاب المقالات كما قال هنا من المتكلمين، أن من يخوض في قضايا العقائد كانوا يكتبون ويؤلفون هذه المسائل على هيئة مقالات، مقالة في كذا، مقالة في كذا، وكثير من كتبهم تسمى بالمقالات، وذلك لأن القول فيها يتكرر، فإن قالوا قلنا وإن قلنا قالوا. ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب الإمام أبو الحسن الأشعري اسمه مقالات المتكلمين واختلاف المصلين، يتناولون فيه مسائل الاعتقاد، الإيمان، القدر، الكلام، الرؤية، في هيئة مقالات لكل موضوع ولكل مسألة من مسائل الاعتقاد مقالة تحرر وتكتب، يذكر فيها أقوال الفلاسفة وأقوال المتكلمين، وينقل فيها أقوال السلف رحمهم الله، وتورد فيها الأدلة، لذلك تسمى بالمقالة. وهنا يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله أن المتكلمين يعني الذين خاضوا في مسائل العقائد وسموا بالمتكلمين لأحد سببين، إما لأنهم يكثرون الكلام في المسألة حتى إن القضايا التي يعني تكون بديهة وتكون معروفة اضطرارا ربما أقاموا الأدلة على إثباتها وعلى نفيها فيكثرون فيها الكلام فسموا بالمتكلمين، أو أنهم سموا بالمتكلمين لأنهم خاضوا في مسألة تعد من أعظم المسائل ومن أكثرها انتشار ومن أكثرها اختلاف، ألا هي مسألة كلام الله جل وعلا، أعني القرآن. القرآن كلام الله، وهؤلاء الناس خاضوا في هذه المسألة وانتهوا إلى يعني رأيين، منهج أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى وصفاته تليق بذاته وبجلاله، وأنه سبحانه وتعالى تكلم وأنه يتكلم. والرأي الثاني الذي تزعمه وتبناه المعتزلة، وذلك بأن نفوا الكلام عن الله جل وعلا، وقالوا إن الله تعالى لا يتكلم، لأنه لو تكلم لازم أن يكون محلا لحلول الحوادث وغير ذلك من الشبهة التي ساقوها وأوردوها وخاضوا فيها. وهذه المسألة بعد أن كانت قضية ومحل نزاع بين أهل العلم تطور الأمر فيها إلى أن أصبحت قضية سياسية، وأصبحت قضية يتبناها الخلفاء ويمتحن فيها أهل العلم ويقرب الناس ويقصوا بها، فمن وافق قوله هوى أو فمن وافق هواه قول هؤلاء قربوه، ومن خالفهم نكلوا به حتى إنهم لا يضربونه، كما وقع الأمر مع أئمة هذا الدين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ابتلي بهذه المسألة. فلما كانت مسألة الكلام هي أشهر مسائل العقائد سمي العلم كله وسميت المسألة أو الموضوع كله سمي باسم الكلام، فيقال فيهم أهل الكلام أو يقال فيهم المتكلمون يعني نسبة إلى الكلام. ولذلك يقول هنا قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، يعني إن هذا المذهب كشف أهل العلم عن بطلانه وانتهى بموت من قال به، ولم يجد له أتباع ينصرونه فمات هذا القول وانتهى. لكن أيضا لا يزال أمر القدر محل خلاف ونزاع، ويتزعمه مدرستان هما على طرفي نقيض. المدرسة الأولى مدرسة المعتزلة الذين وإن قالوا بالقدر لكنهم يقولون إن الله تعالى لا يفعله، وإن الله تعالى لا يقدر الأشياء خاصة فيما يتعلق بأفعال العباد. يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. بل منهم من قال بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا ما وقع، فهو لا يعلمه إلا بعد الوقوع. وهؤلاء أشبه قولهم قريب بقول منكري القدر. والطائفة الثانية وهي طائفة الجبرية، وهم الذين يقولون إن الله يخلق أفعال العباد ويجبرهم على فعلها، وأن العباد علاقتهم بأفعالهم كعلاقة الشعرة أو كعلاقة الريشة في مهب الريح، حيث إن الريح كلما هب من جهة دفعها وطيرها، والعباد مجبورون على أفعالهم. وكلا طرفي القول ذميم، والذي عليه أهل العلم أن الله تعالى، والذي عليه أهل السنة والجماعة ومذهب السلف من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالتابعين إلى غيرهم من الخلف، يرون أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء منذ القدم، وأنه سبحانه وتعالى علم ما سيجري من العباد، من الناس خاصة العباد مؤمنهم وكافرهم. اطلع الرب سبحانه وتعالى عليهم وعرف ما سيختارون وما سيفعلون معرفة تفصيلية، وأنه جل وعلا قدر ذلك، وأنه يخلق لهم هذه الأفعال وفق ما سيختارون ووفق ما قدر لهم. والعباد إنما يفعلون ما يفعلونه باختيارهم، ولا يجدون في ذلك إلزاما أو إجبارا، وإنما يفعل العبد ما يفعله بمحض اختياره وما يهديه إليه تفكيره. وهذا وإن ظهر فيه استقلال العبد وظهر فيه اختياره، إلا أنه معلوم عند الله جل وعلا أزلا، ولذلك قدره عليه وفق ما سيختار. والعبد لا يدري ما الذي قدر الله عليه، ولذلك هو يفعل ما يفعله في غاية من الاختيار، إلا أنه يستطيع أن يعرف تقدير الله تعالى وقدر الله عليه بعد وقوع ذلك الفعل. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ولذلك كان قولهم وسطا بين من نفى خلق الله للقدر وخلق الله لأفعال العباد، وبين من قال بخلق الله لأفعال العباد وإجبار العباد على ذلك. هذا مجمل القول في مسألة القضاء والقدر. والقضاء والقدر تعريفهما أنهما علم الله الواسع، علم الله المطلع على ما سيخلق، على من سيخلق من العباد وما سيفعل العباد. فلما كان علم الله سبحانه وتعالى مشتملا هذا، لذلك هو يخلق أفعالهم وفق ما سيختارون، واختيارهم ليس جبرا، وتقدير الله له لا يعني إجبارهم، لأنهم لا يدرون ماذا قدر لهم، وهم عندما يفعلون يفعلون بمحض اختيارهم. كل هذه أمور تدل على سعة علم الله جل وعلا، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما شاء. فما يختاره العباد من أعمال قد توافق ما أمر الله به، أوامره الشرعية، فإن وافقت أوامره الشرعية اجتمع فيها القضاء، القدر الكوني والقدر الشرعي. أما إذا خالفت أفعال العباد القدر، خالفت أفعال العباد أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وعمل العباد بخلاف ما أمرهم الله أو بما نهاهم عنه، فهذا يكون من القدر الكوني. والقدر الكوني في كل أحواله لا بد من وقوعه، سواء كان بالطاعة أو بغيرها، لأن الله تعالى علم ما سيختار العبد فقدر له، ففعل العبد يأتي مطابقا لهذا التقدير. ولذلك قدر الله الكوني لا يتخلف، وقدر الله الكوني لا بد من وقوعه. أما القدر الشرعي المتعلق بالأوامر والنواهي فهذا قد يوافق ويقع، وهو ما يحدث من أهل الطاعة ومن أهل الإيمان، لأن أهل الطاعة وأهل الإيمان إنما يفعلون ما أمرهم الله، ففعلهم لما أمر الله موافق لقدر الله الشرعي وموافق لقدر الله الكوني. أما من خالف وعصى فإن مخالفته وعصيانه الله علمها أزلا، ولذلك قدرها، فهي تقع مطابقة لقدر الله الكوني ومخالفة لقدر الله الشرعي. قال نعم. واعلم أن نعم، وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها، قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه، يعني وإن كان فهو قول لغير المسلمين. والمراد بقوله لأهل القبلة يعني لمن ينتسب إلى الإسلام. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم، لأن الآيات صريحة بأن ما يجري في كون الله إنما يجري بقدر، وأن ما يكون من أفعال الناس خيرا أو شرا فهو بقدر من الله سبحانه وتعالى. قال: وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث، وأبو المعالي إمام الحرمين يعني أبو المعالي الجويني عبد الملك الجويني إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول الدين أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية، يعني قالوا لأهل السنة إنهم هم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة يعني فيما ذكر من مصدر وهو غريب الحديث وكذلك الإمام إمام الحرمين، ردوا على هذه الشبهة وقالوا: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، يعني يقولون إن أفعال العباد هي من خلقهم. ومن العجائب أنهم يستثنون من قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقولون إلا أفعال العباد، ويزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهذا هو المذهب الذي تبنته المعتزلة، وهم يرون ذلك، وإن يعني هؤلاء لم يكفروا لأنهم قالوا بأصل إثبات القدر. وهؤلاء يقولون: الله تعالى عالم بما سيفعل العباد لكنه لا يخلقه، وإنما هم يتولون خلقه لأنه أقدرهم على خلقه، يعني أوجد فيهم من القوة وأوجد فيهم من الإمكانات والاستعدادات ما يخلقون به أفعالهم، وإنما يقولون ذلك زاعمين أنهم لو نسبوا القدر، لو نسبوا خلق القدر إلى الله للزم من ذلك الجبر. وأيضا يزعمون أنه لو أن الله تعالى تولى خلق القدر لكان ظالما لمن يعذبهم بفعل المعاصي، إذ كيف يخلقها ثم يعذبهم عليها. وهنا في الحقيقة خلط بين أمور دقيقة. الله سبحانه وتعالى علم أزلا واطلع وعرف أحال كل مخلوق تفصيلا، وماذا سيفعل هذا المخلوق في حياته منذ وجوده إلى أن إلى أن يموت. لما علم الله سبحانه وتعالى حاله قدر عليه هذا الذي سيختاره، وحيث إنه لا يجري في ملك الله ما لا يعلمه الله، لذلك خلقه الله وفق ما قدر. والعبد عندما يباشر هذه الأفعال هو يباشرها من تلقاء نفسه، يباشرها على أنه هو الذي يفعلها دون أن يجبره عليها أحد. ومن هنا كانت محاسبة الله تعالى لهذا العبد لأنه عمل وفق اختياره، وكون الله سبحانه وتعالى خلق له ذلك لأنه هو القادر على الخلق وغيره لا يخلق، ولأنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته أن يكون في ملكه نوعين من المخلوقات، مطيع وعاصي. ووجود المطيع والعاصي في ملكه دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأنه قادر على أن يخلق الشيء وضده، وقادر على أن يوجد الشيء ونقيضه. فلو نظرنا إلى الحكمة من هذا الجانب لرأينا أنها حكمة تدلنا على كماله سبحانه وتعالى وجلاله. ولو نظرنا إلى هذه المسألة من حيث أفعال العباد تدلنا على أن هؤلاء العباد عندما يفعلون ما يفعلونه من خير أو من شر إنما يمارسونه من تلقاء أنفسهم، ولا يجدون من يجبرهم أو يلزمهم على ذلك الفعل. ولهذا يوم القيامة عندما يحاسب الله العباد ويأتيون للحساب يسألهم أفعلتم كذا أو لا، ما أحد ينكر يقول أنا ما فعلت، ولا أحد يقول له أنت أجبرتني على الفعل، لأنه عندما يفعله يفعله وهو يحس بأنه يفعله اختيارا. ولهذا يعني تقدير خلق الله تعالى لهذا القدر لا يعني الظلم ولا يعني الإجبار حتى يقال إنه لو حاسبهم لكان ظالما، بل إن حسابهم في مقتضى وفي منتهى العدل، لأن العبد إنما يفعل ما يفعله وقد استقر في نفسه أنه يفعله ابتداء واختيارا ولا إجبار في ذلك، وأنه يفعله وعندما يمارس فعله يجني ثمرة ممارسته، فإن كان طاعة أحس بحلاوتها، وإن كانت معصية أحس بشهوتها. ولذلك هو عندما يفعلها لا يكون مظلوما ولا مجبرا، وإنما يفعلها بمحض اختياره. وهذا يؤكد أن الله تعالى من جهة أفعال العباد هو مطلع عليها عالم بها، ومن جهة اختيار العباد فإنما هم يختارون أفعالهم، والله سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما شاء وقدر. قال وهؤلاء الجهلاء يضيفونه إلى أنفسهم، يعني يضيفون الأفعال هذه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره، يعني كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله هو المقدر. ولذلك لا يمكن أن يقال فيهم إنهم قدرية، وإنما الذين نفوه عن الله ونسبوه إلى أنفسهم هم الذين يقال لهم القدرية. قال الإمام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مما يؤكد أن هذه النسبة نسبة أهل السنة والجماعة إلى نفاة القدر بأنهم القدرية، قال القدرية مجوس هذه الأمة. قال شبههم بهم، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس، لأن المجوس دينهم يقوم على أن للكون إلهين، على أن للكون إلهين، إله الظلمة وإله النور، إله النور وإله الظلمة. وإن قالوا بأن إله الظلمة هو المهيمن على إله النور وفي النهاية يعني ينتهي الأمر إلى إله واحد، لكن عند ممارستهم وعلاقتهم بهذه الآلهة هم يرون أن للكون إلهين. ولما كان القدرية أيضا يرون أن القدر قدرين، قدر لله جل وعلا وقدر لهم وهو أنهم يخلقون أفعالهم، أشبهت يعني أو أشبه رأيهم وأشبهت عقيدتهم في القدر عقيدة المجوس في إثبات أن لهذا الكون إلهين. هذا وجه الشبه. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة، كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان يعني إله الخير، والشر إلى أهرمن يعني إله الشر. ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية. هذا كلام الإمام يعني أبو المعالي الجويني وابن قتيبة يعني الذي نقله في كتابه غريب الحديث. قال: وحديث القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو حازم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك يعني في كتابه المسمى بالمستدرك على الصحيحين. وقال يعني الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، لأن هذا محل تردد، حيث إن ثبت السماع كان الحديث متصلا، أما إذا لم يثبت السماع فيكون الحديث منقطعا، وإذا كان منقطعا فلا يصلح أن يكون على شرط الشيخين. قال: إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر رضي الله عنهما. قال الخطابي، والخطابي إنما يقول هذا في شرحه على سنن أبي داود، لأن الخطابي شرح سنن أبي داود في كتابه المسمى بمعالم السنن. قال الخطابي: إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. وإلى الفاعلين يعني وإضافة الخير والشر إلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا، حيث إنهم الذين قاموا بالفعل وهم الذين اكتسبوا، فينسب إليهم، يقال هذا فعل العبد، فنسبته الفعل إلى العبد نسبة اكتساب وعمل، ونسبته إلى الله نسبة إيجاد وخلق، والله أعلم. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون وهذا في الحقيقة الذي يقوله الإمام الخطابي هو الذي حمل القدرية من المعتزلة الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد، هذا القول هو الذي حملهم على ما نفوا، لأنهم توهموا أن إثبات خلق أفعال العباد إلى الله معنى إجبارهم، والواقع خلاف ذلك، بل هو أعلى من هذا وأسمى، لأن الله تعالى لما اطلع وعلم ما سيختار العباد وما سيفعلون قدر ذلك لهم وخلقه، حيث لا يكون في ملكه إلا ما يخلقه، وكون العباد يفعلونه ويكتسبونه ويحاسبون عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إنما هذا على اعتبار ما اختاروه، على اعتبار اختيارهم، فالمسألة فيها تداخل. ولذلك يعني من وفقه الله تعالى وفهم العلاقة والمناسبة بين الأمرين، بين الخلق وبين التقدير وبين الفعل، لا يبقى في ذهنه شيء من إشكال. أما من خلط بين الأمرين وظن أنهما متلازمان وأن العبد ليست له إرادة ولا اختيار، حمله على القول بالإجبار، فهو إما أن يعطل خلق الله وإما أن يلغي فعل العبد، مع أن المسألة لو وضعت فيها هذان الاعتباران، فعل العبد له اعتباره وخلق الله له اعتباره، لما بقي في الأمر إشكاله. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد، إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه يعني معنى القدر ومعنى القضاء هو علم الله الواسع، معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، يقال قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل، قدرته، ومنه قول وما قدر الله حق قدره، أو قدرته. قال بالتخفيف وبالتثقيل بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أكثر العلماء، هما لفظان مترادفان القضاء والقدر، ما قضاه الله وما قدره بمعنى واحد، وهما علم الله الواسع بما سيكون وما يجري في كونه، لا ما في فرق بينهم. بعضهم يفرق يعني كما ذكر هنا أنه جعلت القدر هو التقدير والقضاء هو الخلق، وإذا لم يقدره معناه أنه ما قضاه. القضاء والقدر بمعنى واحد، ومن قال بالتفريق يحتاج إلى دليل. قال: وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، يعني في القضاء والقدر. وقد قرر: وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فائدة كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه. أبو بكر البيهقي كتابه اسمه القضاء والقدر أو القدر، وقد قرر أئمتنا، وقوله أئمتنا يعني علماء الشافعية، لأن الإمام النووي رحمه الله ينتسب إلى هذا المذهب، من المتكلمين يعني الذين من علماء الشافعية الذين عنوا بالكلام في قضايا العقائد ومنها مسألة القدر. وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية، والمراد بكلمة السمعية يعني التي مصدرها الوحي من الكتاب والسنة، والعقلية التي مصدرها العقل وهي العقليات سواء كانت أقيسة أو استحسانات أو غير ذلك. وقوله القطعية يعني التي تفيد اليقين وتبلغ درجة القطع، والله أعلم. هذا ما يتعلق بقضية القضاء والقدر، أوردها رحمه الله وذكرها بهذا الإيجاز، ثم بدأ يتكلم عن متعلقات حديث عمر رضي الله عنه. قوله: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة، يعني وفق، الفعل مبني للمجهول. قال صاحب التحرير: معناه جعل وفقا لنا، وهو من الموافقة التي هي كالالتحام، يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه، أي حين أهل، لا قبله ولا بعده، وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام. قال: وفي مسند أبي يعلى المصري: فوافق لنا بزيادة ألف، هناك قال فوفق لنا، وهنا جاء العبارة أو جاء الكلمة مبنية لما يسمى فاعله، قال فوافق لنا بزيادة ألف، والموافقة المصادفة، يعني كأنها جعلها من المفاعلة. إذن اللفظة الموجودة في صحيح مسلم فوفق لنا، والموجودة في مسند أبي يعلى الموصلي فوافق لنا، وكلتاهما بمعنى واحد. قوله: فاكتنفته أنا وصاحبي، أي صرنا في ناحيتيه. ثم فسره فقال: أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا معنى الاكتناف. الاكتناف. قال: وكنف الطائر جناحاه، أي صرنا له بمثابة الجناحين للطائر، هذا معنى أن أحدهما كان عن يمينه والآخر كان عن إيه؟ عن شماله. قال: وكنف الطائر جناحاه. وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم، يعني أنهم إذا كانوا جماعة يمشون في خط واحد، لا يتقدم بعضهم ويتأخر الآخر. وهذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، ومعنى مع فاضلهم يعني مع الشخص الذي يكون فاضلا بالنسبة لهم. وهذا الحال بالنسبة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبالنسبة لحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر. فحميد ويحيى تابعيان، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي، ولذلك كان مفضلا وكان فاضلا بالنسبة لهما. قال: وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. قوله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قال معناه يسكت ويفوضه إلي. وبين العلة والموجب لذلك، قال: لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني. أي لما كانت هذه مميزات له، علم أن صاحبه سيسكت وأنه هو الذي سيتكلم. يحيى، نعم. فقد جاء عنه في رواية: لأني كنت أبسط لسانا. قوله: أي إن يحيى ابن يعمر قدم مقدمة بين سؤاله، وبين أن هذه الشبهة التي يعرضها هي لم تكن من أناس يعني لا يؤبه بهم، وإنما جاءت من أناس يتوقع أنهم يقولون ويتحرون الحق فيما يقولون، لذلك وصفهم بما يراه مناسبا. نعم، ما نسامع. طيب ايش رايك تجي تقعد محلي؟ هكذا الامام النووي قال، لانه انت ما شاء الله الله اعطاك من العلم والمعرفه والعقل تفهم بسرعه، لكن غيرك قد لا يفهم، فسيروا بسير ضعفائكم. يقول الامام النووي رحمه الله: فقد جاء عنه في رواية: لأني كنت أبسط لسانا. قوله: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال: هو بتقديم القاف، يعني في كلمة يتقفرون، بتقديم القاف على الفاء حتى لا يقرأها إنسان، يتفقرون، ومعناه يطلبونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور. وهذه اللفظة في الحقيقة يتقفرون جاءت في النسخ مختلفة، بعضها يتقفرون كما هنا، وبعضها يتفقرون بتقديم الفاء على القاف، وبعضها بإبدال الهاء بإبدال الراء هاء يتفقهون. ولذلك الإمام النووي بين هذه القضية. قال: هو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه يطلبونه ويتتبعونه، مثل الذي يتتبع فقرات الظهر فقرة فقرة. هذا هو المشهور، وقيل معناه يجمعونه، ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان اللي هي الرواية الثانية لكتاب مسلم اللي هي رواية الجلودي. نحن عندنا الرواية التي بين أيدينا هي رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، وأما رواية ابن ماهان التي هي رواية أهل المغرب جاءت فيها العبارة قال ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان يتفقرون بتقديم الفاء على القاف بتقديم الفاء، قال وهو صحيح أيضا، معناه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه. قال وروي في غير مسلم، يعني جاءت هذا الحديث في غير صحيح مسلم ممن رواه من أصحاب الكتب، جاءت العبارة إيش؟ وهو في غير مسلم يتقفون بتقديم القاف وحذف الراء يتقفون، وهو صحيح أيضا، ومعناه أيضا يتتبعون. يقال تقفى فلان فلانا بمعنى تتبعه. قال القاضي عياض، والقاضي عياض أحد الذين شرحوا كتاب مسلم وشرحه اسمه إكمال المعلم. قال القاضي عياض ورأيت بعضهم قال يتقعرون بمعنى أنه أبدل الفاء عينا. قال بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه وخفيه، ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. قال وفي رواية أبي يعلى الموصلي أي في مسنده يتفقهون بزيادة الهاء، يعني بدلا من الراء. ولعل طبعا هذه الكلمة قد يقول قائل يعني هل هذا خطأ أو كيف يعني صار هذا الاختلاف؟ نحن لو نظرنا إلى يعني هذا، إما أن يكون بعض الناس اعتمد في الرواية على النقل فقال مثلا يتقفرون أو يتفقرون، والرسم واحد، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الناس كانوا يكتبون بدون إعجام ولا شكل، يعني لا نقط ولا حركات، والاجتهاد في القراءة يكون وارد، فيكون يتقفرون يتفقرون